بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الحكمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اليوم الحديث عن أن هذه الحكمة تؤخذ من أي جهة. ورد في الأثر: أن خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت. يروى أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى غلاما أمامه حفرة، فقال له: إياك يا غلام أن تسقط. فأنطق الله هذا الغلام، قال: بل إياك يا إمام أن تسقط، لأني إن سقطت سقطت وحدي، ولأنك إن سقطت سقط معك العالم. إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. والحياة الدنيا طافحة بالحكم، وقد تؤخذ الحكمة من كافر دون أن يشعر. قال بعض علماء الاجتماع: الحكمة تجارب مكثفة. قد تجد إنسان عاش عمرا مديدا يتكلم كلام ملخص تجاربه في الحياة. يعني لو قال لك واحد: تجارة الدين ليست تجارة، معنى ذلك شاري ومدين وبذل جهد كبير وبذل ماء وجهه وبذل وقت مديد وانزل أمام الدائن حتى حصل دينه، معناته معاناته كلها لخصها بكلمة. إنسان يتزوج سنتين بلا سبب مبرر، يعني بيقول لك أوعك تعيدها مثلا، يعني عانى ما عانى. فليست الحكمة قاصرة على المؤمن. كل إنسان خالف منهج الله ودفع الثمن باهظ ينطق بالحكمة، لكن بعد فوات الأوان. الحكمة عبارة عن تجربة، وقد يكون الذي ينطق بالحكمة دافع ثمن كبير جدا. البطولة أن تستفيد من تجارب الآخرين، أن تستفيد من تجارب الآخرين. طبعا القرآن كله حكمة، والحديث كله حكمة، لأنه حكم مقطوع بصحتها، كلام خالق الكون. لكن أحيانا بالعمل، بالتجارة، بالسفر، الإنسان بيسافر بيحمل حاجات بتكون عبء عليه شديد وبتعيق حركته، فكل ما كون خبرات في السفر بتخف حاجاته، حركته طليقة بتصير، يعني إلى آخره. قضية طويلة. أنت عرض الإسلام عرض جيد، وإياك أن تتكلم عن إنسان بكلمة. لا صارت فتن ولا حزازات ولا قسومات، فعرض الإسلام بشكل جيد هو أفضل طريق للدعوة، من دون ما ترد على خصوم المسلمين وتعمل فتن وتعمل مشاجرات وتعمل تحزبات وتمزقات وتشق الصف الإسلامي. دعك من الهجوم واعرض الإسلام عرض إيجابي، يعني تدخل في ساحة الدعوة تدخل إيجابي من دون قمع ومن دون نقد ومن دون تجريح ومن دون طعن. يعني بذكر من فترة رجل من يعمل في حق الدعوة، يعني رد على تفسير حديث رد رائع، في النهاية جرح شيخ هؤلاء الذين ينطقون بهذا التفسير المنحرف. والرد أنا اعتبرته رد أصولي. لما انتهى الرد ذكر شيخ بسوء، فهذه الكلمة طارت في الآفاق وتألفت كتب وصار في تهجم وصار في فتنة. لو لم يذكر هذا الشيخ بسوء لما قامت كل هذه الفتنة، لأنه الرد أصولي. الآية الحديث معناه كذا، اللام لام العاقبة ليست لام التعليل إلى آخره. فالإنسان ممكن يستفيد من أي إنسان ولو كان كافر. خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت. من الكافر إنسان، والكافر دفع ثمن خطأ باهظ بساعة من ساعات الألم والضيق عبر لك عن تجربته. فالمؤمن الموفق من أي مكان يأخذ الحكمة. أبو حنيفة أخذها من طفل، أيام طفل بيعلمك، أيام خصم بيعلمك، خصمك بيعلمك، يتكلم كلام، وكل واحد منا له تجارب كثيرة جدا، وبيقول لك فلان ممتلئ حكمة. طبعا لو أن الإنسان استقاها من الله من خلال كتابه، واستقاها من النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته، هي حكمة مطلقة. لكن أحيانا الإنسان بالتعامل اليومي بالسفر والحضور بيكتشف حقائق، وقد تكون هذه الحقائق. مرة أخ جاء للبيت وجد أولاده شارين صوص صغير عم يلعبوا فيه. هذا الصوص يلعبون به على السطح، في منور وعي الصوص به المنور، والمنور له حواجز حديد، استقر بقعر المنور. يعني أقسم بالله أنه بذل محاولات يعني غير معقولة لإنقاذ هالصوص. قال لي جبت محرمة كبيرة ربطتها بأربع حبال ونزلتها بوسطة في حجر، نزلته طبعا حتى مر المحرمة من مربع حديد لقعر المنور، انفردت المحرمة. هلأ كل همه أنه الصوص يجي على هالمحرمة ليسحبه، ما خلى طريقة، ما يعني صار في بعدين مات. قال لي بكيت، فكنت أنا عم ناقشه بالقضاء والقدر. قلت له أنت بقلبك جزء من رحمة انصبت على الصوص وبذلت جهد كبير جدا حتى تنقذه وما قدرت، وتألمت وبكيت، وهي الرحمة هي الله عز وجل أودعها في قلبك. الله عز وجل بيخلق إنسان كافر وبيجبره على الكفر والمعصية ثم يضعه في جهنم إلى أبد الآبدين. هل تقبل هذا؟ أنت على نفسك تقبله. إنسان متمسك بأنه سيدنا داود تزوج 99 امرأة ثم أحب زوجة قائد كبير عنده وأرسله في حرب وقال قدموه قدموه حتى يموت القائد ويأخذ زوجته من بعده. هذه قصة وردت في التفاسير وهي إسرائيلية القصة، وشخص متمسك فيها. ففي إنسان كيف ناقشه؟ خلاه ينسى الموضوع بعد جمعة. قال له والله أنا بصراحة سمعت عنك قصة ما عجبتني. قال له خير. قال له أنت حاولت تسوق أخوك على الجندية وعملت له واسطة لحتى سحبوه، ولك طمع بزوجته، وقام انتفض هالإنسان مثل الصخر. قال له أنا؟ قال له إيه؟ قال له معقول ساويها؟ قال له أنت مو معقول النبي بيساويها؟ أنت مو معقول تدفع أخوك للجندية مشان تنفرد بزوجته؟ أنت ما بتساويها، النبي بيساويها؟ فأحيانا الإنسان بيستفيد من تجارب الآخرين. مو قصدي أن واحد يتعلم الكفار لا، لكن كل إنسان معه تجربة. المؤمن الموفق ممكن يستفيد من تجارب كل الناس، وقد يستفيد استفادة كبيرة جدا. وأحيانا تأتي الحوادث تؤكد النصوص القرآنية والنبوية. يعني هذا القرآن الكريم كلما تأملت فيه زدت يقينا أنه كلام الله من خلال التعامل اليومي، لأن الله عز وجل قال بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. التأويل وقوع الوعد والوعيد. فأنت بتقول لإنسان أنه قوم صلي قيام الليل، واسأل الله عز وجل حاجتك، الله بيلبيك. تسمع قصة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، إنه إنسان كان بحالة عسيرة جدا وبأزمة شديدة مرضية أو نفسية أو مالية، وسأل الله عز وجل والله استجب له. يعني أنا بتمنى يكون المؤمن مفتوح العقل، بيحدق بكل شيء، يرهف السمع إلى كل شيء، فبيسمع تجارب من الناس عجيبة. يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أحيانا درس في عدة قصص. مرة اتصل في إنسان من لوس أنجلوس، أنا ما بعرف، قال لي أنا اسمي فلان، أهلا وسهلا، قال لي أنا بالضبط، قال لي أنا أعمل بعمل قذر. قلت له خير، بقى عمله بمونتاج الأفلام الإباحية، ما في عمل أقذر من هيك. قال لي أنا وصلني شريط إلك سمعته 50 مرة وتبت. والله يجزيك الخير، كثير يعني أثنى على الشريط وسعد بالتوبة وترك عمله. فلما سافرت لأمريكا السفر الأخير التقيت في بواشنطن إلى الزارني، فقلت لحالي أسأله إنه شو التفاصيل. قلت له هو شريط، قال لي الشريط هو إن بطش ربك لشديد. قلت له شيء جميل، أي نقطة بالشريط هي مفتاح توبتك؟ كان قال لي أنت ذكرت قصة، أنا مرة أبي صديق ساكن بالمزي له جار، هذا الجار رجل يعني موظف ومتقاعد، عنده 5-6 بنات مزوجون، ما في عنده مشكلة، في عنده سوسة واحدة بالتعبير الشائع، بيركب هالباص بنزل على طريق الصالحية، بيعمل جولة من البوابة للجسر، بيطلع وبيرجع بأيام الصيف العصر أو قبل المغرب، ما بيساوي شيء بس بيمتع نظره بهالحسناوات، ما بيحكي ولكن بيطلع وبيرجع، بيطلع وبيرجع مشوارين، بيرجع على بيته. هذا كل يوم وظيفته. أصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون، هذا مرض مخيف، ما في طريقة يشوف إلا يمسك جفنه بإيده يفتحه، كل ما بده يشوف واحد يفتح جفنه بإيده. هالقصة مفتاح الإزهار، القصة مفتاحه. قال لي هي توبتني القصة. فما بتحتاج أيام لآية ضخمة، ما بتحتاج إلى تفسير عميق وتجيب رأي الزمخشري ورأي البيضاوي ورأي الجلالين ورأي ورأي. قصة أحيانا بتترك أثر بالإنسان مخيف. يعني قال لي واحد من يومين من فترة، قال لي حبيت سافر بالعيد، قصة قديمة، على قبرص، وما في محلات بالطائرة بأيام الرواج بالسبعينات. له صديق يعني متنفذ، قال له والله اطلع على المطار من دبرك. نزلوا 2 أو نزلوا 1، طبعا خلقوا مشكلة لواحد ونزلوا له. طلع دري أبوه، قال له يا ابني إذا أنت طالع لهنيك منشان تربح ما بتربح، طالع للسياحة ما بتنسر. كلمتين. قال لي والله أصابني خوف بليلة من الليالي، للساعة 2 ما كنا نلاقي محل ننام، قال لي مثلك لابس لاقي عم ندور. بعدين حن علي صاحب التاكسي نايمني ببيته، فرش لي فرشة بالغرفة، قال لي فاق بالليل واحد فات علي مخيف مثل الوحش، قال لي منذ أن ولدت حتى الآن ما خفت مثل الخوف. واشترى بضاعة وبالخطأ عطوه جدول للبضاعة لقسم من باع لواحد تاني، فلما كشفت هنا دفعوا 600,000 بسنة 75 تقريبا، لأنه خطأ بسيط جدا. هالجدول التعبئة لغير بضاعة اعتبروا تهريب. قال لي دفعت 600,000 أدحق 5-6 بيوت وأصابني خوف شديد لأنه بنى رحلي على ظلم. فالإنسان بيتعلم بس شيء يبنى على ظلم في دمار. ممكن تتعلم من أي إنسان، تتعلم أن كل قصة هي فعل الله عز وجل. فاليوم الكلام أن الحكمة تأخذها من كتاب الله، لأنه حكمة مطلقة كلام الله. الحياة لكن فيها تفاصيل كثيرة جدا تأخذها من سنة رسول الله، وقد تأخذها من أي إنسان، حتى من طفل، حتى من كافر، لأنه خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت. قال يروى أن حذيفة وسلمان الفارسي رضي الله عنهما نزلا على امرأة كافرة بالمدائن، فلما حضرت الصلاة قال أحدهما: يا هذه، هل هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت له: طهر قلبك وصلي حيثما شئت. قال أحدهما للآخر: خذ كلمة حكيمة من قلب كافرة، طهر قلبك وصلي حيثما شئت. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة، في الجامع الصغير. إنه التجارب البشرية تتكاثر عند هذا الإنسان. والله عز وجل يقول: واسجد واقترب، يعني اقترب بسجودك إلى الله عز وجل كي أتحفك بالفوائد من عندي، فإن لك عندي ما تريد. أسجد واقترب. وقد ورد في الأثر: أن اقتربوا من الحكيم فإنكم تجدون عنده ما تريدون. يعني بيروا أنه سيدنا موسى مر وجد امرأة تخبز على التنور وقد وضعت ابنها على الطرف، وكلما وضعت رغيفا في التنور تأخذ ابنها تضمه وتشمه وتقبله، فعجب سيدنا موسى من هذه الرحمة، فسأل الله عز وجل، قال: هذه رحمتي يا موسى، وسأنزعها من قلب هذه المرأة. فلما نزعت الرحمة من قلبها بكى ابنها فألقته في التنور. لله أرحم بعبده من هذه بولدها. قال عليه الصلاة والسلام: أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ هي قصة ثانية. رأى النبي الكريم مع أصحابه امرأة من السبايا تضم ابنها إلى صدرها ترضعه وتقبله بحالة عطف شديد، فقال عليه الصلاة والسلام: أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. ممكن تستفيد كل يوم عشرات الدروس كل يوم من ما يجري في الحياة في كل شيء، يعني حتى في عالم التجارة، في عالم الصناعة، في عالم الزراعة، في عالم التعامل اليومي، في عالم مثلا العصاة كيف الله بيدمرهم، المؤمنين كيف الله بينصرهم. يعني تتحرك بعقل مفتوح، ببصر ثاقب، بأذن مرهفة، اسمع، أيام كلمة تترك أثر كبير، أصغي، لكن أنت اسمع بهدف تعرف الحقيقة. فكل إنسان ينطق بالحكمة وهو لا يشعر. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، لطيف أي نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاء وأخرجك من الدنيا مع الإيمان بغير بلوى، وحرسك وأنت في لظى حتى تسمع وترى، يرزق من يشاء الحكمة والفطنة وهو القوي، يقوي الفطن العزيز، عزز عنايته ورعايته فلا يبذلها لكل أحد. وقال أحد العلماء: الحكماء خلفاء الأنبياء، وليس بعد النبوة إلا الحكمة. وليس بعد النبوة إلا الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لقمان ليس نبيا لكن تأتي مكتبته بعد النبوة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ممكن يتعلم الإنسان من كل شيء، أيام يتعلم من طائر، يعني سمعت عن الغربان، الغراب طائر ممقوت ما أحد يحبه، لكن بمجتمع الغربان ببعض بلاد الهند بيتغذوا على جوز الهند، فالغراب بيحمل جوزة ويحلق بها إلى مسافات شاسعة جدا ويدعها فتنزل على الأرض وتنكسر، ينزل بيأكل. بس في عرف بين الغربان يلي حمل هالجوزة وألقاها من مكان مرتفع لا أحد يقترب منها إلا صاحبها. وبني البشر في عدوان على أملاك بعض الناس، ويكون شيء تعب فيه إجا إنسان خطف له إياه، الغربان يترفعون عن هذا. كمان في موعظة، يعني في عالم الحيوان في مواعظ كبيرة جدا، يعني في حيوانات لا يمكن أن تواقع أنساها أمام الآخرين، لا يمكن. من هؤلاء الأسماك الجمل، يعني إذا واحد رآه مع أنسا يحقد عليه. ففي حيوانات تترفع عن أنس، وفي أشخاص من بني البشر يمارسون كل ألوان الغزل أمام الناس في الطريق أحيانا، وهي الظاهرة بالشام صارت، يعني مو معقول. فلذلك الإنسان بيتعلم من حيوان أحيانا، بيتعلم من قطة أحيانا، تلقي لها اللحمة إذا ألقيتها أنت تأكلها أمامك، فإذا خطفتها تأكلها بعيدا عنك، في عندها شعور بالذنب أنه هالمرة خطفت اللحمة. فممكن تتعلم من هرة، بيتعلم إنسان من أي حيوان، بيتعلم من إنسان، بيتعلم من طفل، بيتعلم من كافر. العبرة أن يكون همه يعرف الحقيقة. أما هي بتأخذ الحكمة بشكل مكثف، بشكل مركز، بشكل مطلق في الصحة من الكتاب والسنة، ممكن تأخذها من أي تجربة. أية قصة لها فصول، تبدأ بفصل أول وتنتهي بفصل أخير، إن سمعت القصة من فصلها الأخير لست مؤهلا أن تحكم عليها. والذي يحدث أن كل منا سمع 1000 قصة من فصلها الأخير فقط ولا يعلم فصولها الأولى، وفي حياة كل واحد منا عدة قصص يعرفها من أول فصل وحتى آخر فصل. فهذه القصة التي يعرفها من أول فصل وحتى آخر فصل يرى فيها عدالة ما بعدها عدالة. هناك قصة نموذجية توضح هذه الفكرة، لعلي ذكرتها لكم مرارا لكن هنا مناسبة جدا لذكرها. رجل استوقفني في الحريقة وقال لي أنت تخطب في مسجد؟ قلت نعم. قال لي تعال اسمع هذه القصة. رجل هيك قال لي صالح عنده محل في مدحت باشا، نزل في أحد الأيام ليفتح هذا المحل ويكسب رزق أولاده، وهذا عمل مشروع قلت له عبادة، أن تكسب رزق أولادك عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، فريضة. رجلان تشاجرا في مدحت باشا مع أحدهما مسدس فأطلق منه طلقة طائشة أو طلقات، فهذا صاحب المحل سمع إطلاق رصاص، مد رأسه ليرى ما الأمر، فإذا برصاصة تأتي في عموده الفقري تصيبه بالشلل فورا. فهذا الذي استوقفني يريد أن يعترض على الله عز وجل، قال لي ما ذنبه؟ لم يرتكب ذنبه، إنما جاء ليكسب رزق أولاده. قلت والله علمي كعلمك لا أعلم، أنا أثق بعدل الله وأثق برحمة الله وأثق بحكمة الله، أما لا يعلم تفاصيل ما جرى إلا الله، وانتهى الأمر، ملف وانطوى. بعد 20 أو 30 يوم إلي أخ كريم من إخواننا في المسجد، يعني له باع في الدعوة طويل، القصة قديمة جداً، بعتقد من شي 20 سنة أو أكثر، وكان شاب صغير، يعني مرة كان معي من حديث لحديث، قال لي والله النجار يا أستاذ أكل أموال أولاد أخوه مبلغ ضخم ويساوي ثمن بيت، وما خلوا وسيلة، إلى أن توصل الأمر إلى أن شكوه للشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى. الشيخ حسين استدعاه وسمع منه، فكان وقح جدا، قال له لن أعطيهم شيئا وهذا الحاضر. التفت الشيخ حسين رحمه الله قال له يا ابني هذا عمكم والعم كالأب، لا تشكوه إلى القضاء واشكوه إلى الله. القصة الساعة 8 مساء، الساعة 9 صباحا كان هو نفسه لمدرسه، وجاءت هذه الرصاصة فجعلته مسلولا. أنا حينما سمعت التفاصيل والله يقشعر بدني. أخ ثاني قال لي إلي عمي محامي استطاعت أن تطردنا من بيت دفع والدي نصف ثمن بالتمام والكمال، بس لأن البيت باسم الأخت وأخته ما خطر في باله يأخذ وثيقة. كان البيت حقه 500 ألف، صار حقه 500 مليون، عفوا صار حقه 18 مليون. قالت له بعطيك 1 مليون تطلع. قال لي يا أختي أنا وين بدي روح، عنده 14 ولد، أحد أولاده من إخواننا اسمه أيمن. فالأخ يحكي لي القصة بالتفاصيل، في النهاية أخرجته بطريقة ذكية جدا بعقد وهمي مع شخص متنفذ، فأخرج من البيت. قال لي نص أولاد إخواتي عن بيت جدي والنص عن بيت ستي والغراض بالمستودعات، وتشردنا. أنا بحسب ما أعرف عن الله عز وجل قلت له والله يا ابني قدامه عقاب أليم، بس متى ما بعرف الله. غاب 30 يوم، قال لي عمتي مع سرطان بالأمعاء، قال لي بالضبط عم تعوي مثل الكلاب. قلت لحالي المرض بطول 2 سنين، قال لي والله يا أستاذ بعد شهر قال لي ماتت، ممكن تشرف لعنا تلقي لنا كلمة بالتعزية. طلعت البيت نفسه وألقيت كلمة، وريث الوحيد أخوه، فعاد إلى البيت بعد شهرين هو وأولاده. في قصة تعرفها من أول فصل لآخر فصل، بتشوف فيها عدل مطلق، وسمعان 1 مليون قصة بس آخر فصل، هذا اندعس، هذا دمر ماله، هذا انتحر، هذا أملاكه صودرت، هذا انشل، هذا بحادث. ممكن تسمع 1 مليون قصة من آخر فصل. أنصحك وأنصح نفسي ألا تحكم على قصة لا تعرف كل فصولها. مرة كنت بزيارة ابن عمي بالعيد، توفي الله يرحمه، قال لي والله النجار يعني اتزوج بسن متأخر، له زوجة أولى لعلها ماتت أو طلقها لا أذكر، قال لي اتزوج امرأة ثانية يحبها حبا جما، ما زالت تحمله على أن يكتب لها المعمل باسمها، معمل غسالات، حتى فعل. المالي حدا غيرك وأنت، وأنا بخاف من أولادك بكرة، فعل. وما زالت تحمله حتى كتب البيت الذي يسكنه باسمها، ثم فوجئ أنها طردته من البيت تحب شابا غيره، فلما تمكنت من المعمل والبيت طردته. فلما ابن عمي ذكر القصة قلت له هي القصة إلى فصول أولى لعلك لا تعرفها، الله عادل. قال لي والله فجأة، قال لي والله أذكر، قال لي هذا كان أكبر إخواته، استولى على ثروة والده كله وحرم كل أخواته، فجاءت امرأة ضحكت عليه وخلصته كل ثروته. أخواننا الكرام، بتسمع 1 مليون قصة من آخر فصل، بنصحك لا تحكم عليها حتى تسمع كل الفصول. وكل واحد منا بحسب معارفه سمعان له 5 قصص، لكن من أول فصل لآخر فصل يرى فيها عدالة مطلقة. الآن بطنك المليون قصة يلي بتعرف آخر فصل، يلي بتعرف آخر فصل هي كالخمس قصص التي تعلم كل فصولها، بس لا تعلم، لن تستطيع أن تثبت عدالة الله بعقلك إلا أن يكون لك علم كعلم الله، لن تستطيع أن تثبت عدالة الله بعقلك إلا أن يكون لك علم كعلم الله. يعني قصة رمزية إنه شوحة سألت سيدنا سليمان إنه سأل ربك مهول أم عجول، فإذا كان مهول حتى نتصرف نأخذ حريتنا، فسأل ربه قال له قل لها إنني مهول ولست عجولا، ارتاحت خطفت لحمة ومعلق باللحمة بسطة، فلما وضعت هذا اللحم في عشها أحرقت البسطة العش والبيض، رجعت إليه قالت ألم تقل إن ربك مهول فهو ذا عجول، فلما سأل ربه استطاع الرمزية قال له قل لها هذا حساب قديم مو على آخره، حساب قديم. في مرة إنسان أيضا طلع من محله التجاري وحانق جدا واستوقفني، هو بصير الشيخ مفشت خلق بصير دائما، استوقفني قال لي أنا ضابط أموري بشكل مذهل بالمحل، كل بضاعتي نظامية وفواتير وأسعار ما في عندي ولا مخالفة. قال لي البارحة جاء موظف قدر يصل إنه في توب واحد ببيع أمصان، ماشي أمصان ببيع ساقطة التسعيرة على الأرض، شعر شوفها وقعت، قال لي كتبني مخالفة وبدها شهرين بعذرة، شو عاملين يا أخي وين عدل الله وين الله هيك بوصل لالله هو ما. قلت له أنا قناعتي الله لا يتعامل بحساب السندات، بيتعامل بحساب جاري. قال لي شلوني ما فهمتها؟ قلت له الحساب الجاري بيكون أنت مبارح سهران بالبيت في سهرة مختلطة مثلا خالف فيها الشرع، جاي على المحل فعلا محلك كله نظامي، الله بيحاسبك على السهرة البارحة، في عنده حساب جاري يعني وين سافرت وين رحت وين أجيت، كل المخالفات مجموعة بصفحة واحدة، فقد تكون بمحل ما عندك ولا مشكلة فعلا ما عندك ولا مخالفة، بس هذا الحساب مو على المحل، على السهرة البارحة. فهي قاعدة ثانية، الله عز وجل يحاسب عباده حساب مجمل، بيكون فعلا بجهة بريء 100% بريء 100%. واحد ضرب والدته شقي، طلع بيشتغل بسلك معين، طلع استوقف تاكسي ما وقفت، الثاني ما وقفت، الثالثة ما وقفت، لا هي القصة عفوا، سائق تاكسي ضرب والدته وطلع يشتغل، استوقفه شخص ما وقف ما وقف ما وقف، بعدين اجى هالضارب والدته وقف لشخص قتله موته، قال شو ذنبي انا وقفت لك، هو ضارب والدته الله سلط عليه شخص يعني ضربه ضرب مبرح، الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، يعني الحياة طافحة بالقصص طافحة بالقصص. الله عز وجل ماله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالكلام الطبيعي والثابت أن الإنسان يجب أن يؤمن بعدالة الله المطلقة، دائما الإنسان يتهم نفسه، وكلما بلغت في اتهام نفسك كلما ارتقيت عند الله عز وجل، فالله عز وجل عدل في خلقه وعدل في أمره وعدل في أفعاله، والله عز وجل أكبر وأجل وأعظم أنه يظلمك، أنت ما لك من تقله حتى يظلمك، الذي يظلم هو الضعيف الخايف يظلم، الجبان ضربته قاسية كثير، الضعيف ضربته قاسية، أما الله عز وجل قوي الدولة العظمى بتقول أنا غدا سأقصف هذه المدينة، ما بتعمل حيلة إنه قوية. أما إسكان اضرب وهرب دولة ضعيفة تعمل حيلة، فالذي يحتال هو الضعيف، الذي يظلم هو الضعيف، الذي يخاف هو الضعيف. الله عز وجل قوي، ليش تظلمك؟ هلا إذا قال أنت شفت بطل سوريا بالملاكمة، إجا طفل عمره سنة ونص سلخه كف قام أمل راسه، بعمل أنا بطل بعمل هيك على طفل؟ إذا كنت بطل على واحد من مستواك من نفس وزنك. فالله عز وجل إله واحد، ما في ما معه ند. فإذا كان مثلا دمر بلدة، جوع بلدة، أرسل مرض، يعني الله عز وجل ما له مع أحد، ما له ظالم إلا في حكمه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكلا أخذنا بذنبه، وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ معقول إنجازي غير كفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تظلمون فتيلة، لا ظلم اليوم، لا تظلمون نقيرا، ولا قطمير، لا قطمير ولا نقير ولا فتيل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هي الآيات وهي الأحداث الواقعة. فيا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نؤمن بعدالة الله، وإذا آمنت بعدالته تستقيم. أما إذا ممكن تعمل عمل غلط وينفذ، معنى الله مو عادل، الله عدل مطلق، لكن يمهل ولا يهمل. والحمد لله رب العالمين.